أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا قد أنزل الله إليكم ذكرا